هذا أيها الإخوة هو الشريط 30 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهن أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه، فالجواب أن هذه المسألة يعبر عنها عند أهل العلم في مسألة الظفر، مسألة الظفر يعني الذي يظفر في مال شخص له عليه حق هل يأخذ بقدر حقه أو لا. وهذه المسألة فيها أربعة أقوال العلماء. القول الأول المنع مطلقا، واستدلوا عليه بهذا الحديث. القول الثاني الجواز مطلقا، واستدلوا عليه بالآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، حتى ان الحاكم رحمه الله قال يجب ان تاخذ من ماله في مقدار ما مالك، لان الله امر قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. لكن هذه مش ذاته، لان قوله فاعتدوا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاذن والإباحة. ولهذا لو أسقطت حقك وسمحت كان هذا جائز بالاتفاق. على كل حال هذا قول. القول الثالث إن كان من ما أخذته من جنس ما هو لك فلا بأس، مثل أن يكون في ذمته لك 100 صاع من بر فتأخذ من ماله 100 صاع من بر. وأما إذا كان من الجنس فإنه لا يجوز، من غير الجنس نعم، إذا كان من غير الجنس فإنه لا يجوز، لأنه إذا كان من غير الجنس صار مبادلة ومعاوضة فيكون عقد بيع، وعقد البيع لا يجوز إلا برضا من البائع، وعلى هذا فلا يجوز. مثل لو كان في ذمته 300 صاع من البر ولم تجد عنده إلا رزا فتأخذ؟ الجواب لا، على هذا القول لا، لأنه ليس من جنس مالك. القول الرابع أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا، سبب الحق ظاهرا فلك أن تأخذ بمقدار حقك، وإن كان باطلا فليس لك أن تأخذ. واستدلوا لذلك بما إذا كان ظاهرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها، لأن سبب وجوب النفقة ظاهر وهو إيش؟ الزوجية، هي زوجته، فلو أخذت منه ثم عثر عليها ثم طالبها لم يقل الناس إنها خائنة، لأن الناس يعرفون أنها زوجته ولا حق النفقة. وكذلك أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لمن نزلوا على قوم ضيوفا ولم يعطوهم حق ضيافتهم أن يأخذوا من أموالهم بمقدار ما لهم من الضيافة. لماذا؟ لأن الحق سببه ظاهر وهو الضيافة. أو طيب، هذا القول هو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، على أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا فلك أن تأخذ بغير علم من له الحق، وإن لم يكن ظاهرا فليس لك أن تأخذ. واستدل لذلك بأن الأصل احترام مال المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، في حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وهذا عام، خص منه إيش؟ ما دل الدليل على جوازه، وهو أخذ المرأة من مال زوجها تحرير الهند، وأخذ الضيوف من مال من استضافوه ولم يضفوه. فهل مثل ذلك الأب لو قصر الابن بالنفقة، أو الأخ لو قصر أخوه بالنفقة

اعتبار. الشاهد هو أن يروى حديث بمعنى هذا الحديث، أن يروى حديث بمعنى من طريق آخر. فهنا الحديث الأول عن صفوان والثاني عن ابن عباس، إذا نقول هذا شاهد. والمتابع أن يتابع الضعيف راوي آخر في الأخذ عن شيخه، مثل أن يكون هذا الحديث روي عن من طريق أحد رجاله ضعيف، أحد رجاله ضعيف، لكن جاء من طريق آخر يوافق هذا الضعيف في شيخه، فهنا نقول هذا الضعيف وجد له متابع في شيخه فيقوى الحديث هنا، لأن جانب الضعيف قوي للمتابع الذي تابعه في الأخ عن الشيخ. أما الاعتبار فهو تتبع الطرق، أن يتتبع الإنسان طرق الحديث إذا كان فيه راوي ضعيف، يتتبع طرقه لعله يجد متابعا، أو يتتبع جميع المسانيد لعله يجد شاهدا، لعله يجد الشاهد. واعلم أننا لا نحتاج إلى المتابع ولا إلى الشاهد فيما إذا كان السند صحيحا، لأن المتابعات الشواهد إنما نحتاج إليها لتقوية الضعيف، تقوية الضعيف، فإذا استغنينا عنه فلا حاجة إلى طلب المتابع والشاهد، وحينئذ لا حاجة إلى التتبع لأنه مضيعة وقت. وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنه، ذكرنا الاعتبار. من الساعد؟ ذكرنا ماذا قلنا؟ أن الإنسان يتبع الطرق، طرق هذا الحديث الذي يريد فيه المتابع، أو الطرق عموما إذا أردنا إيش؟ إذا أرد الشاهد يا أخوان. أصل كل التتبع للتقوية، لكن إن تتبعنا سند هذا الحديث المعين فنحن الآن نطلب إيش؟ متابع. وإن تتبعنا كل أسناد الحديث فهذا نطلب الشاهد، نطلب الشاهد. طيب، ولكن يجب أن نعلم أن الشاهد إذا كان الضعيفان على وجه لا ينجبر بالشاهد، يعني كل من الراويين او من الحديثين المرويين من طرقين ضعيف للغايه، مثل ان يكون كل من الراويين عن هذا الشيخ متهما بالكذب، الضعف هنا شديد، الاتهام بالكذب شديد جدا في الرواه. هذا لو ياتي الف واحد يتابعون في اخذ هذا الشيخ الثقه فاننا لا نقبل. لماذا؟ لأن الضعف شديد، وإذا كان الضعف شديدا فإن الحديث لا يتقوى بالمتابع ولا بالشاهد أيضا، لكن إذا كان الضعف يسيرا فإنه يقوى حتى يصل إلى درجة الحسن، لكن درجة الحسن لغيره، حسن لغيره. نعم. يجوز الاستعانة بالكفار للضرورة. نعم. لكن التأديب ما جاب عن الحديث الذي صلى الله عليه وسلم قال أن جاء المشهد لله ما قال لا مكان من الشهد. نعم، صحيح، لأنه لازم بحاجة لله في الحديث. نعم. أولا الحديث الثاني ولا الثاني. نعم. نعم. إيه. الراجح فيها الله إنه إن الحديث يدل عليه بالمنطوق، بالمنطوق. نعم. ذكر في الحديث كيف التحسين أو تفسير طريق الورق، يعني وعدم النظر في طريق الطرق، مع العلم بأنه قد تكون هناك علة خفية لا تعرف إلا تجربة. على كل حال إذا كان الحاكم عليه بالصحة والحسن إذا كان من الحفاظ المشهورين فهو كذلك، أما إذا كان من غيرهم فليتتبع، لأن أحيانا يقول إنه صحيح أو حسن لطرقه ثم إذا تأملت وإذا لا أصل لهذا. نعم. لا نقول ان نقول ان النصين لم يرد على شيء واحد، كل واحد له جهه، هذا في الخيانه وهذا في اخذ الحق. وهذا مثلا اذا خان الاحد على الغير، نعم، وهو ياخذ حقه، هذا حقه ما هو، لكن اي نخل هذا اذا اخذ حقه بدون خيانه هذه مساله هي اللي داخله. لكن لو أعطاني ماله قال خذ هذا جزاك الله خير حطه أمانة عندك، وأنا أطلبه مثلا 100 ريال وجاهد، أنا أطلبه 100 ريال وجاهد من الحق، وأعطاني 100 ريال قال خذها أمانة، هذا هو مولد حديث أبي هريرة لا تكن من خانه. أما رجل جحد لي 100 ريال وقدرت على أخذ 100 ريال من ماله فهذا هو موضع الخلاف الذي يسمى مسألة الضفع. نعم. يعني هذا تفضل النبي من الضعف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم على يعني كأمير جماعة أمير أمة، يعني هو أمير يعني النبي الله صلى الله عليه وسلم على أيضا في التعامل بالكفار. لا ما هي استعان بالكفار، لأن استعان بالكفار يعني لدوات الكفار، لدوات الكفار. أما بالعتاد فهو غير داخل في هذا. الصورة غير ما تبع في شعار الكفر عن الإخلاص الواحد، إن لا يقوم بأنهم الشروط على المؤمن على من سعى عليه من المؤمن. لا أبدا، هذا الحوان المية لما كان رسول قد ظهر على أهل مكة، ظهر على أهل مكة ظن أن الرسول سيأخذها منه بقوة، فقال أغف يا محمد. لو جاء أمير الحاكم الممكن يستعين بالكافرين يعني بأنفسهم ولا بالعتاد يأخذ منهم يحترم منهم آلاف حرب الاستعانة لا بينهم فرق، الاستعانة بشخص كافر هذه لا تجوز أبدا إلا للضرورة، هذه الضرورة يعني قد ينوى على وأما حد إذا عمله هذا شيء ثاني، لو جاء عليه السكر ويملي عليه الشروط إنه حرام، تعرف السكر ولا لا؟ لحط في الشاهد، لو يجي كافر يبيع على السكر ويبين علينا شروط تهين المسلمين قلنا حرام عليك الشيء، لكن مثلا ما يتعلق بالحرب له يعني أهمية خاصة، لأن الذي يتعلق بالحرب ربما يأتي الكافر يتألف أشياء خائفة مرة علشان في أحلك الضرورات يخونك. ولهذا نقول شراء الأسلحة من الكفار تجب العناية به تماما، تجب العناية به لأنهم ربما يخونون. إيه نعم. نعم. كيف نأمن الكفار الآن مع العداوة الظاهرة؟ نعم. كيف نأمن هذه؟ نعم. ربما نأمنهم إذا كان عدو مشتركا، إذا كان العدو مشتركا أمناهم لأنهم هم يحبون أن يوقعوا في عدوهم. لكن لو كان عدو صديقا لهم صحيح ما نمن، أما إذا كان عدو مشتركا هم يشاركون في العداوة فأنت آمن. نعم. وما إذا كان من الكفلاء يعني أكل المفكولين فلا يطم حقوقهم، إيش؟ يطم المفكولين الأعمال من دول أخرى ولا يطم حقوقهم، يكون عامل عنده يعني أقل مما يستحق، هل له أن يأخذ من مال المفكولين؟ هذا مؤتمن، العامل مؤتمن على ما هو عامل فيه، يعني مثلا لو كان عامل عند فلاح ولا يعطي الحقوق يستطيع أن يبيع مثلا من البطيخ أو يبيع من العلف ويأخذ حقه، نقول هذا داخل الحديث لا تكن من خانه. لكن مثل هذا يجب على ولي الأمر إذا رفعت إليه الشكوى وصار صحيحا يجب عليه أن ينكل بهذا الرجل وأن الذي منع حقه، هذا واجب الآن، هذا واجب حقه واجب، كيف حقه العام واجب مثل فعل لا لا مهم، يعني قصدك ظاهر، قصدك ظاهر ولا ليس ظهور كظهور النفقة.

في ايش؟ نعم. نعم. إيه. إيه نعم هذه إذا كان جارا له يدخل في اللام، لكن إذا كان غير جار فهو ما في ذا في أنه يطوق المتأمل من سبع رضي. نعم. لكن أعتقد أنه لو كانت الأرض غير واسعة، طيب حتى لو هي واسعة ومرة من جانبها الصوت يبقى. ثم هذا مما جرت العادة لأنه لا يمكن فيه المعارضة، يعني جرت العادة أنه لا يمكن، إنما على سبيل الترشي لو ترشي الخطوط مثلا يمكن. نعم صحيح مركب من جرت العادة الآن بأنه لا يقال فيه وأنه مما جرت العادة بالتسامح فيه. نعم. أي نعم هو أصل الكافر الذي يباح دمه وماله ليس لماله حرمة، ليس لماله حرمة. نعم. كيف يمكن أن يحكم هذه الخطوة المبالغة أن يعبر بها أو لا ما يمكن. هو لأن الأصل هو الأصل أن القيد قيد، لكن مثلا شبرا من الأرض نعلم أنه لو اقتطع أقل من الشبر جوزي على ذلك. نعم. هذا معروف الشبر معروف هو من أقل ما يكون من التقييد بمساحة الأرض، فما فوقه من باب أولى، ما فوقه من باب أولى، وما دونه فهو داخل فيه لأنه مقصود بالشبر المبالغة. ولهذا قال من يعمل مثقال ذرة شرا، مثقال ذرة شرا يرى. نعم. ايش؟ على مكافأة؟ مكافأة ايش؟ كيف شو يأخذ حق عائشة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسل طعام عائشة، ما هذا احتمال. إذا قلنا إن الطعام الذي أرسل إليه فسد، نعم هو ما أرسل، هو أكل طعام عائشة وجعله بدلا عنه. وأما إذا قلنا إنه لم يفسد فإن فيه إشكالا، لأن الطعام الذي أرسل إليه كان هدية ما يجب رده، يشكل الطعام في الطعام. فقلنا يحتمل إنه لما فسد هذا الطعام جعل طعام عائشة في هذا الإناء وكأنه هو الطعام الذي أرسل، فكان طعاما بطعام وإناء بإناء. نعم. إيش؟ إيش؟ لا اللي قبل شخص، لا شخص عرفته، لكن اللي قبل ها لا سمى النبي صلى الله عليه وسلم ربه شخصا لأن له ذات، لكن هل شخصية الله كشخصية أنا وأنت؟ لا. نعم. يعني أنا أعجب منك أن تسأل هذا السؤال، أن يقول لا شخص ثم يقول الخطابي يقول ما في شخص، هل يضاع الخطابي ومن فوق الخطابي في أمر نسبته الرسول؟ ما يضاع. أنا أردت ذلك يعني نحن النزاع يعني شبه نزاع هذه. ما في نزاع أبدا. عندنا قاعدة بارك الله فيكم قررناها ألف مرة وألف ترى للمبالغة ما هي ألف مرة. نعم. وقلنا إن كل شيء ثبت وصف لله في الكتاب والسنة لا تستوحش منه ولا يهمنك من هول الأمر أبدا. وقلنا كيف الصحابة يقرون شيئا يعتبره هذا وأمثاله محال. نعم أحمد. لكن سجلنا أن الرسول ما وقع عائشة لم يفعل يعلم من هذا من يعني الغيرة. نعم. لكن يوم الزوجة فعلت مثل هذا الغير الغيرة. نعم. يعني توقع. نعم توقع. على الأقل يقال لماذا تفعل هذا الشيء؟ لأن هذا عدوان. يعني هذا عدوان. عدوان على الغير. ثم عدوان في أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو غير. نعم. ها؟ في عدة مسلمة في عدة قصص مسلمة مرة وزينب بنت جحش كما قال ابن حزم مرة أخرى. نعم هي المسألة متعددة. نعم مزرعة ها مزرعة على مزرعة كثرة بعض العلماء قال إنه يأكل من ثمارها ويسكت ولكن الصحيح أن لا أن يقال له اصطلح أنت وصاحبه إذا قال أبقى الغسل ولك ثمره أو لك نصف ثمره فلا بأس وإلا فلك الحق أن تطالبه بليه يعني يرويه إلى جهة أخرى أو قطعه إذا كان لا يمكن ليه. نعم. ثم دعاء الله وأصحابه أجمعين. تعرف الله يا هداية الله اللغة هو أخذ الشيء قهرا وفي الاصطلاح أخذ مال الغير أخذ مال الغير قهرا الاستيلاء على مال الغير الاستيلاء على مال الغير قهرا من غير حق. أحسن. طيب الله يعني إذا استولى المرتهن على الرهن فباع عند حلول أجل الدين فهل هذا غصب أو لا؟ ليش؟ ما الذي أخرجه من الغصب؟ أي قيد في التعريف أخرجه؟ القيد أخذ المال بحق. طيب ما هو القيد الذي خرج به هذا السؤال الذي أنت تذكر؟ لا احتونا هذا هو باع أي قيد خرج به خرجت به هذه المسألة من التاريخ من قوله بغير حق. تمام. طيب رجل وجد ماله عند شخص سرقه فأخذه الله جمال بأي قيد يخرج؟ إذا وجد ماله عند رجل منه؟ نعم. لا. ما أخذ أحد. رحمن؟ تمام. طيب. نعم. طيب. نأخذ الفوائد والحديث الذي ذكر الأخ خازندي أنه لم تؤخذ فوائد. طيب يقول حديث أنس رضي الله عنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه. في فوائد هذا الحديث أولا أن إبهام صاحب القصة لا حرج فيه ولا يعد ذلك من كتمان العلم إذا كان لا يتعلق بتعيينه فائدة. دليل ذلك قوله كان عند بعض نسائه